السماء والأرض مسيرة 500 عام. فالنزول 500 والصعود 500، وهذا يتم في يوم، في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون بعده. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، فهو جل وعلا عالم الغيب أي ما يغيب عن الناس، والشهادة أي ما يشاهدون، لأنه بكل شيء عليم. العزيز أي ذو العزة، الرحيم أي ذو الرحمة، لأن كل اسم من أسماء الله يا إخواننا، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله أو أكثر. والله ما أدري هذا الكلام عربي ولا مفهوم لكم ولا لا. كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله أو أكثر. السمع متضمن، السميع متضمن لإيش؟ للسمع. البصير للبصر. الحكيم الحكمة، وهل مجرا؟ ولا بد من هذا. لا يمكن أن تكون مؤمنا بأسماء الله حتى تؤمن بالاسم والوصف الذي دل عليه. لو قال قائل أنا أؤمن بأن الله سميع لكن لا أقول إن له سمعا، قلنا ليش؟ قلنا ليش؟ قال لأن الله ما أثبت لنفسه السمع، أثبت أنه سميع ولم يثبت أن له سمعا. نقول إنك أعجمي، بل لست أعجميا، لست من بني آدم، لأن جميع اللغات العربية وغير العربية إذا جاء اسم مشتق فلا بد أن تثبت الصفة التي دل عليها كل اللغات. فإذا جاء السميع فإنه لم يكن سميعا إلا لأن له سمعا بلا شك. أثبت السميع اسما وأثبت السمع صفة. طيب أثبت أيضا أنه يسمع بهذا السمع، أنه يسمع بهذا السمع، ليس صفة لا تتعدى، بل هي صفة تتعدى إلى المسموع، فهو يسمع كل شيء. وهكذا كل اسم من أسماء الله يكون متعديا لا بد للإيمان به من 3 أشياء: أن تؤمن به اسما لله، اسمع يا رجل لأنه ربما تسأل عنها، أن تثبته اسما لله. الثاني أن تثبت ما دل عليه من الصفة. الثالث أن تؤمن بما تتعدى إليه هذه الصفة. فالسميع تؤمن بأنه يسمع وبأن الله له سمع، والثالث أنه يسمع بهذا السمع. يسمع إيه؟ كل شيء، كل شيء يمكن أن يسمع فإنه يسمعه. قال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وهذا إنكار، يعني أيظن هؤلاء أن الله لا يسمع سرهم ونجواهم، وهو سبحانه إيش؟ يسمع سرهم ونجواهم، ولهذا قال بلى نسمع سرهم ونجواهم. اللهم إنا نسألك أن لا تسمع منا إلا ما يرضيك. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. من الرسل؟ الملائكة. العمل مضبوط محكم متقن. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب أي مراقب حافظ لما يصدر منه، عتيد حاضر. دخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأسكنه فسيح جنته وجمعنا به في جنات النعيم. دخل عليه وهو مريض الإمام أحمد، يئن من المرض، يئن يعني له صوت يدل على شيء من التردد، فقال له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض، لأن الله قال: ما يلفظ من قول، ومن قول هذه نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن. فأمسك عن الأنين، أمسك الإمام أحمد عن الأنين لأنه تفطن لمعنى الآية بواسطة هذه الرواية عن طاووس أحد التابعين. كل شيء يكتب، ولكن منه خير ومنه شر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت. قل خيرا وإلا فاسكت، أسلم لك. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. العزيز يعني الغالب فلا يقهر، الغالب فلا يقهر. إن العزة لله جميعا، إن القوة لله جميعا. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريدون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ماذا قال الله ردا عليهم؟ ولله العزة ولرسوله. إذن هؤلاء المنافقون ليس لهم عزة، لا أعز ولا دون ذلك، لله العزة فقط ولرسوله وللمؤمنين. والله هذا كلام خبر من صادق لا يخلف الميعاد عز وجل. العزة لله ولرسوله، والحمد لله. عزة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة، لم يتوفاه الله عز وجل حتى ظهر دينه عليه الصلاة والسلام. المؤمنون أيضا عزتهم ظاهرة، لكن متى يكون؟ إذا كانوا مؤمنين حقا. أما المؤمن بالبطاقة أو المسلم بالبطاقة فهذا ليس بشيء حتى يتحقق ذلك بعمله. ولننظر إلى حال الناس اليوم، إلى حال المسلمين اليوم، نجد أنهم لم يحققوا الإيمان، لم يحققوا الإيمان. الصلوات مضيعة، الزكاة قد بخل بها، الصوم لم يحافظ عليه، الحج كأنه نزهة. عبادات عظيمة، شعائر الإسلام الخلل فيها كثير. هل مثلا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هل حققوا الأخوة الإيمانية؟ أين الجواب يا جماعة؟ لا أبدا. كل واحد منهم يحب أن يقضي على أخيه إلا من شاء الله، ما في أخوة إيمانية. أضرب لكم مثلا صغيرا في هذا المكان، السلام، السلام على من لقيت، هو من شعار الإسلام ولا لا؟ هو من شعار الإسلام. يلتقي المؤمن بأخيه فيسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم أن لا ندخل الجنة حتى نؤمن، وأنه لا يتحقق إيماننا حتى إيش؟ نتحاب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ولذلك نجد هذا أمرا واقعا، إذا مر بك رجل وسلم عليك وقع في قلبك محبته وإن لم تعرف، وإذا لم يسلم كرهته وإن كنت تعرفه. أجد هذا في نفسي ولا أدري هل تجدونها في أنفسكم أو لا؟ أتجدون هذا؟ طيب إذا كان كذلك وأن إيماننا متوقف على محبة بعضنا بعضا وأن دخولنا الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها مترتب على إيش؟ على الإيمان. إذن أسلم على كل من لقيت من المسلمين. ثم إنني إذا سلمت ما الفائدة؟ إلقاء المحبة لا شك أنه فائدة عظيمة، لكن هل هناك شيء آخر؟ نعم الأجر، تكسب 10 حسنات بهذا السلام، 10 حسنات. وما ظنكم لو جاءنا رجل وقال من سلم منكم على أخيه كلما لاقى أخاه فإنني سأعطيه ريالا واحدا، أتسلمون أو لا؟ نعم أجيبوا جماعة، تسلمون حتى على خياله، لو تصورتموه السلام عليكم، وربما تكررون الذهاب والمجيء من أجل كثرة السلام، فتأتي إلى الرجل الذي قال من سلم على أخيه فله ريال، تأتي له تقول سلمت على هذا 10 مرات، 10 مرات أريد 10 ريالات. نعم، لكن هذا مرة واحدة لك 10 حسنات، 10 حسنات هل هي ك10 ريالات؟ أجيبه لا والله، 10 ريالات تنفقها وتروح، إن أنفقتها في الأكل فمآلها الخلاء المرحاض، وإن أنفقتها في اللباس فمآلها البلاء، وإن أنفقتها في أي شيء لا بد أن تتلف، وربما تسقط منك وتضيع، وربما تسرق منك، كل هذا وارد. لكن 10 حسنات أين تذهب؟ تبقى في صحيفة عملك، تجدها أحوج ما تكون إلى الحسنات يوم القيامة. إذن ليش لماذا نترك هذا؟ تجد الإنسان يلاقي أخاه جنبا إلى جنب ووجها لوجه ولكن لا يسلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اللهم اجعلنا من خيرهما، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب لو قال قائل أخشى إذا سلمت لا يرد علي، فما الجواب؟ نقول إذا سلمت عليه أدركت الأجر، وأدرك هو الوزر إذا لم يكن له عذر، لأن رد السلام فرض على كل من سلم عليه. أرجو أن تجعلوا هذا على بالكم وأن تعلموا أن هذا الشيء اليسير أخل به المسلمون. فإذا قال قائل أين عزة المؤمنين الآن؟ نقول أين الإيمان الآن؟ الشيء إذا علق بسبب لا بد أن يوجد السبب قبل المسبب، والله عز وجل يقول لله العزة ولرسوله إيش؟ وللمؤمنين، ولم يقل وللمسلمين، قال وللمؤمنين. والإيمان أخص من الإسلام، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا لما قيل لرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم إنه مؤمن قال أو مسلم، قال إنه مؤمن قال أو مسلم، لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. وكم من إنسان يتقن الظاهر تماما ولكن الباطن خراب. اسمع قول الله عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم لأنهم سمان، لا تعجبك أجسامهم لأن مظهرهم الصلاح، فظاهرهم الصلاح، تقول ما شاء الله هذا رجل مستقيم دين فيعجبك. وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم فصحاء بلغاء يقولون من خير قول البرية، ولكنهم والعياذ بالله خراب. ولهذا قال كأنهم خشب مسندة لا تستقيم بنفسها، نسأل الله العافية. فالمهم يا أخواني أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن إذا حققوا الإيمان. طيب، وقول الرحيم وهو العزيز الرحيم، الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا مشاهد. هؤلاء الكفرة أليس الله قد رحمهم؟ أجيبوا يا جماعة، نعم رحمهم، يسر لهم الأكل والشرب واللباس وأعطاهم من الدنيا ما أعطاهم، هذه من رحمة الله. ولو شاء الله تعالى لعذبهم في الدنيا بما يريد، ولكنه عجل لهم الطيبات، عجل لهم الطيبات من أجل أن يكون عذابهم أقسى وأشد، لأن فقد المحبوب عذاب. فإذا فقدوا محبوبهم وهو ما متعوا به من زهرة الدنيا ثم صب عليهم العذاب صار أشد. يذكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري الذي يرجع الناس الآن إلى فتح الباري، هذا الرجل له قدم صدق في الإسلام، ونفع الله تعالى بمؤلفاته، وصار من بعده عيال عليه. هذا الرجل تولى رئاسة القضاء في مصر، وأطلق عليه لقب قاضي القضاة. مر ذات يوم وهو على بغلته تجرها الفيول، وهو موكب عظيم لأنه قاضي القضاة، مر بيهودي سمان، يعني أو زيات، يعني يصنع الزيت ويدور درهما، وثيابه ستكون رثة كلها زيوت. فأشار إلى الموكب فوقف ابن حجر وقال وش عندك؟ يا الله إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. شوف اليهود عجيب، اليهود ما يهم إلا بطنه، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهو يعني نفسه في هذا العذاب، وأنت مؤمن وفي هذا النعيم، إيش هذا الكلام هذا؟ فألهم الله الحافظ ابن حجر رحمه الله حجة أقنعت اليهودي، قال له أنا في نعيم في هذه الدنيا، قد نعمني الله، ولكن نعيمي هذا بالنسبة لنعيم الآخرة إيش؟ مو عذاب، سجن، سجن، لأن نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا. قال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أما أنت ففي عذاب، لكن هذا العذاب الذي أنت فيه هو بالنسبة لعذابك في الآخرة جنة ونعيم. اليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، سبحان الله، لأن هذا واضح جدا. الكفار مهما نعموا في الدنيا فإن عذابهم في نعم فإنهم سينقلب هذا النعيم إلى عذاب، ومهما أصيبوا بالمصائب فإن مصائبهم ستكون جنة بالنسبة لعذاب الآخرة. فالمهم أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، لكن الرحمة الدائمة التي يقتن بها رحمة الدنيا ورحمة الآخرة هي رحمة الله تعالى بالمؤمنين، وهي التي دل عليها قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أسأل الله تعالى أن يرحمني وإياكم برحمته. بقي كلمة يسيرة بالنسبة للسورة الثانية، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قم أسألك، كم عمرك؟ كم؟ 20 سنة؟ ما أدري. أتشاهدون وجهه؟ أسمع التقدير. يقول أعطي 25. ما تقول؟ ها؟ ها؟ عمرك 20 سنة. طيب، قبل 22 سنة هل أنت شيء؟ لست شيئا مذكورا، صح؟ تمام. بس الإنسان قبل أن يكون في بطن أمه لم يكن شيئا مذكورا، صح؟ ثم قال عز وجل مبينا النشأة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة وهي مني الرجل أمشاج، لأنها حيوانات منوية، نبتليه نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. جعل الله لنا السمع نسمع به الحق، والبصر نشاهد به الحق. إنا هديناه السبيل، هديناه بمعنى دللناه، وليست هداية التوفيق، ولهذا قال إما شاكرا وإما كفورا، يعني أن الله هدى الإنسان الشاكر والكافر. هداه أي بيّن له الحق ووضحه، كما قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إنا هديناه أي الإنسان إيش السبيل، أي بينا له الحق سواء كان شاكرا أم كافرا، ولهذا قال إما شاكرا وإما كفورا، ثم ذكر الثواب. الإنسان إذن له 4 حالات: حالة العدم، وحالة الوجود في بطن أمه، وحالة الوجود في الدنيا، وحال الوجود في البرزخ، وحال الوجود في الآخرة. صح الآن ولا لا؟ الحالة الأولى قبل أن يخلق لم يكن شيئا مذكورا، الثانية في بطن أمه ينمو شيئا فشيئا حتى يخرج حيا سويا، الثالث في دار المحنة، دار الاختبار، دار الابتلاء، وهي الدنيا. الدنيا دار محنة وابتلاء، يبتلى الإنسان فيها بفضل الله، ويبتلى فيها بعذاب الله، أليس كذلك؟ حتى النعم التي يعطيك الله إياها هي بلوى. قال الله تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي، ليش؟ ليبلوني أشكر أم أكفر. ومحنة الغنى أشد في بعض الأحيان من محنة الفقر، استمع يا أخي، لأن محنة الغنى تحمي الإنسان على الاستغناء، ويرى أنه مستغن عن كل شيء، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أحيانا تكون نعمة نعم يكون ابتلاء النعمة أشد، فهي دار ابتلاء. بعد ذلك الثالثة، ها؟ الرابعة، لم يكن شيء مذكورا في بطن أمه في الدنيا، الرابعة البرزخ، وهو ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، سواء دفن في الأرض أو مات في البحر أو مات على سطح الأرض وأكلت السباع، فهذا كله برزخ. إذن البرزخ هو الفاصل بين موت الإنسان إيش وقيام الساعة. هذا البرزخ سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام على أركان الإيمان ما نذكره إن شاء الله. الرابع الخامس القيامة، وجوده بعد البعث وجود أبدي، وجوده بعد البعث وجود أبدي سواء كان من أصحاب النار أو من أصحاب الجنة، لأن النار والجنة لا تفنيان، هما دائمان أبدا، والذي أوجدهما من العدم قادر على أن يبقيهما فلا تعدمان، لأن الله على كل شيء قدير. ولقد ذكر الله تعالى في القرآن خلود أهل النار في ثلاثة مواضع خلودا أبديا، خلودا أبديا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الأخ نعم استرع نعم لا غلط، الموضع الأول رتبه كما جاء في القرآن استرع نعم هذا في أي سورة؟ ها؟ طيب استرح جيد. قال الله تعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. أحسنت. الموضع الثاني تفضل. هل يمني فيه؟ طيب أسرع. قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا في سورة الأحزاب. الموضع الثالث ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. في أي سورة؟ أحسنت بارك الله فيك. إذن في ثلاثة مواضع يقول الخالق عز وجل العليم بكل شيء إن أصحاب النار خالدون فيها أبدا. هل يمكن أن نشك في هذا أو أن نقول بخلافه أو أن نقول إن ارتفنا؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدا، والله تعالى على كل شيء قدير. إلى هنا ينتهي كلامنا على ما سمعنا أو على بعض ما سمعنا في قراءة إمامنا لهذا الصباح. أي نعم نبدأ بالأسئلة. نعم نعم نعم نعم نأتي الآن إلى الأسئلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبهتك البارحة على هذه النقطة، سيدنا محمد تستحق أن تؤخذ منك هذه إلى آخر. أعطي الرجل. إيش نبهنا عليه؟ أن الأفضل نقول على نبينا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك أيها النبي، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. وكلمة سيدنا لا تعني النبوة، لأن السادة هم الأشراف في قومهم، قد يكون سيدا لأن قبيلته من رفيعة، قد يكون سيدا لأنه ذو مال كثير، قد يكون سيدا لأنه عالم. لكن إذا قلت على نبينا خلاص، هذا وصف خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل، أليس كذلك؟ طيب، بسم الله. إذا نقسم الأمر بينك وبين هذا الرجل. نعم، الآن نعطيك بقية الأسئلة إن شاء الله. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على ما بينتم ونفعنا بعلمكم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا واصلحنا واصلح لنا واصلح بنا يا رب العالمين.